ردوا على الموت بموت هبوا يا النشامة هبوا يا النشامة غزة تصرخ بالصوت يا أهل الشهامة يا أهل الشهامة ردوا على الموت بموت هبوا يا النشامة هبوا يا النشامة غزة تصرخ بالصوت يا أهل الشهامة يا أهل الشهامة دقت نادي البارود وطلع يا استشهادة يلا وبنصرك عود حرر أرض بلادي ايه غزة يم الصمود يا أم الإرادة غزة يم الصمود يا أم الإرادة حنا بشلال الدم يا حران تسامى قيدوا حرايق نار بالغاصب وجنوده بالغاصب وجنوده وما نقبل استعمار وبنرفض وجوده بنرفض وجوده اي شعب غزة ثوار يتحدى بصموده شعب غزة ثوار يتحدى بصموده ويعتز بهالقسام هالمرفوع الهامة ردوا عالموت بموت هبوا يا النشام هبوا يا النشامة غزة تصرخ بالصوت يا أهل الشهامة هو يا أهل الشهامة هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي لف برايات المجد يا غزة أشلائي يا غزة أشلائي طلي وفي إيدك ورد لعيون الفدائي لعيون الفدائي هي لجلك وفيت الوعد مع حب ووفائي لجلك وفيت الوعد مع حب ووفائي ردوا على الموت بموت هبوا يا النشامة يا أهل الشهامة